يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرئ على فضيلتكم حديث وهو وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وعندنا في نسخة أخرى وبيده الأخرى القسط. نعم، كلاهما روايتان جاءتا. نعم.